بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما زلنا ولله الحمد في ذكر مرجحات العلل، فذكرنا فيما سبق أن الوصف الحقيقي يرجح على الوصف العرفي، وأن الوصف العرفي يرجح على الوصف الشرعي. طب واستكمالا لما نقول، قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي، قال الوجودي مما ذكر فالعدمي البسيط منه فالمركب، لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما. طيب نحن قلنا الوصف الحقيقي هو الوصف الذاتي القائم بالذات، الوصف الذي لا يتوقف إدراكه على عرف ولا شرع. هذا الوصف الحقيقي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى وصف حقيقي وجودي، وصف حقيقي عدمي بسيط، وصف حقيقي مركب. ولذلك قال الوجودي مما ذكر فالعدمي البسيط منه فالمركب، مفهوم هذا؟ طيب والوصف العرفي كالخسة والدناءة والشرف، وهو الوصف الذي يتوقف إدراكه على العرف. العرفي أيضا ينقسم إلى وجودي وإلى عدمي بسيط وإلى مركب. وكذلك الوصف الشرعي وهو وصف يتوقف إدراكه على الشرع ينقسم إلى الأقسام الثلاثة: إلى وجودي وإلى عدمي بسيط وإلى مركب، مفهوم هذا؟ طيب أنتم تقدمون الوصف الحقيقية على العرفية، وتقدمون العرفية على الشرعي. طيب هذا في النظر الأول. طيب لو أنا اتعرض عندي وصفان حقيقيان، أحدهما وجودي والآخر عدمي، قال لي لا قدم الوجودي على العدمي، إذا تعرض العدمي مع المركب تقدم العدمي على المركب، وهكذا تصنع في الأوصاف العرفية وهكذا تصنع في الأوصاف الشرعية. الوجودي يقدم على العدمي والعدمي يقدم على المركب، ماشي؟ يبقى حاصل ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة، ماشي؟ الحقيقي ثلاثة والعرفي ثلاثة والشرعي ثلاثة، ونحن نقدم الحقيقي على العرفي والعرفي على الشرعي، ونقدم في الحقيقي الوجودي على العدمي والعدمي على المركب، ونقدم في العرفي الوجودي على العدمي والعدمي على المركب، ونقدم في الشرعي الوجودي على العدمي والعدمي على المركب. هذا هو يعني إيه تفصيل ما أجمله الشيخ رحمه الله. بقي لنا أن نفهم معنى الوجودي ومعنى العدمي البسيط ومعنى المركب. الوجودي كما أقول لكم مثلا إيه الإسكار، الإسكار علة في تحريم الخمر، ماشي؟ الطعم علة في تحريم الربا في البر. فالطعم والإسكار أوصاف حقيقية موجودة لها إيه؟ لها وجود، لها وجود. الوصف العدمي كان أقول لا يصح تصرفه لعدم تكليفه، لا يقع ظهاره لعدم إسلامه، مثلا لا يقع ظهاره لعدم إسلامه، كما يقول الحنفية في أن الكافر لو ظهر لا يقع ظهاره، فيقول يقولون لم يقع ظهاره لعدم إسلامه، لم يقع تصرفه لعدم تكليفه، فهذا ما يسمى بالعدم الايه بالعدم الوصف العدمي البسيط. طيب الوصف المركب كما أقول مثلا قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان، القتل العمد الايه العدوان لمكافئ غير ولد. فهذه علة ايه مركبة من أوصاف جزئية، من أوصاف جزئية. فيبقى الوصف الوجودي وصف له وجود، ماشي، كما أعلل بالإسكار والإطعام. الوصف العدمي كما أعلل بعدم التكليف أو بعدم الإسلام. الوصف المركب اللي هو قاتل عمد عدوان مكافئ غير ولد، هذا قريب. طيب وقع لنا وقع إشكال في الحاشية أو مش في الشرح أيضا. أنت تقول الوصف الحقيقي ثم تقسم الحقيقي إلى وجودي وإلى عدمي وإلى مركب. طيب أنا أتصور وصف حقيقي وجودي كالطعم والإسكار، وأتصور وصف حقيقي مركب قتل عمد عدوان، هذا وصف حقيقي مركب. لكن كيف لي أن أتصور وصف حقيقي عدمي؟ كيف أتصور وصف حقيقي الحقيقي يعني له وصف حقيقي له وجود والعدمي لا وجود له؟ يعني فكيف إيه أتصور وصف؟ هذا هو الإشكال. يعني كيف تقسم الوصف الحقيقي إلى وجودي وعدمي وبسيط؟ فكيف يكون الوصف الحقيقي عدمي؟ كيف يكون الوصف الحقيقي عدميا؟ هذا هو السؤال. فأجاب الشيخ رحمه الله، هو وجه الترتيب، قال الوجودي في العدمي والبسيط في المركب لضعف العدمي والمركب الخلاف فيهما. الوصف الوجودي يعلل به اتفاقا، الوصف العدمي كويس. من العلماء من قال الوصف الحكم الوجودي لا يعلل بالوصف العدمي، الحكم الوجودي ماشي، الحكم الوجودي لا يعلل بالوصف الايه العدمي. والبعض خالف ايضا في التعليل بالوصف الايه المركب. طيب السؤال الذي سألته، كيف يكون الوصف الحقيقي عدميا؟ هذا لا يتصور، فكيف صنع الشيخ؟ فأجاب الشيخ عن هذا السؤال وقال ولا منافاة. أجاب عن هذا السؤال كيف يكون الحقيقي عدميا، فأجاب عن هذا السؤال المقدر بقوله ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي، لأنه من العدم المضاف كما تقدم، لأن من العدم الإيه؟ لأنه من العدم المضاف كما تقدم. لأنه من العدم المضاف كما تقدم. لأنه من العدم المضاف كما تقدم. طيب خلي بالك من شيء، المنافاة واقعة بين الوجودي والعدم المطلق. العدم المطلق لا وجود له، والوجودي له وجود. يبقى العدم المطلق كأن أقول ثبت كذا للا شيء، يجب عليه القصاص للا شيء. لا شيء هذه عدم إيه؟ عدم مطلق. العدم المطلق لا وجود له، العدم المطلق لا وجود له، والعدم المطلق ينافي الوصفة الوجودية، لأن الوصفة الوجودية له وجود. يبقى الوصف الوجودي له وجود والعدم المطلق لا وجود له، فالمنافاة حاصلة بين الوصف الحقيقي وبين العدم المطلق، لكن ليست هناك منافاة بين الوصف الوجودي والعدم المضاف. أنا عندما الكلام ليس في التعليل بالعدم المطلق، الكلام في التعليل بالعدم المضاف، كما قلت لك صح لم يصح ظهاره لعدم، وأضيف العدم إلى عدم إسلامه، وعدم إسلام الزمي شيء له وجود، عدم إسلامه شيء له إيه؟ وجود، تحقق منه عدم إسلامه، مفهوم هذا؟ الصبي لم يصح تصرفه لعدم أهليته أو عدم تكليفه أو عدم بلوغه. طب ما عدم البلوغ هذا عدم مضاف، وعدم البلوغ شيء له إيه؟ له تحقق، له تحقق. فحاصل الجواب أن المنافاة إنما تتصور بين الوصف الحقيقي والعدمي المطلق، كأن أقول لم يصح تصرفه للا شيء، ماشي، لكن العدمي المضاف هو من قبيل الوجود، العدمي المضاف من قبيل الوجودي. قال ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي، لأنه أي العدمي من العدم المضاف، لأنه أي العدمي من العدم المضاف، كعدم إسلامه، عدم بلوغه، عدم تكليفه، عدم طهارتها، ماشي، كل هذه هذا عدم مضاف. والعدم المضاف له حقيقة، له وجود، له إيه؟ وجود. الكافر تحقق منه عدم الإسلام، والصبي تحقق منه عدم البلوغ، والحائض تحقق منها عدم الطهارة، عدم الطهارة شيء له وجود في الحائض، وعدم الإسلام شيء له وجود في الكافر، وعدم التكليف شيء له وجود في الصبي. واضح؟ قال ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي، لأن المنافاة إنما تتصور بين الحقيقي والعدمي المطلق، والعدمي هنا ليس عدميا مطلقا، وإنما هو من العدم المضاف، عدم إسلام، عدم تكليف. والعدم المضاف من قبيل الوجودي، والعدم المضاف من قبيل الإيه؟ الوجودي. طيب كده العبارة اتضحت، وإن كانت يعني فيها شيء من الصعوبة يعني، لكن إن شاء الله كده تكون واضحة. قال والباعثة على الأمارة لظهور مناسبة الباعثة، والباعثة على الأمارة لظهور مناسبة الباعثة. أقول وجب الظهر لزوال الشمس، وجب الظهر لزوال الشمس، فزوال الشمس علة في وجوب الظهر. وأقول حرمت الخمر لإسكاره، فالإسكار علة في تحريم الخمر، لكن العلة الأولى أمارة محضة لا تظهر فيها المناسبة، ماشي. والعلة الثانية اللي هي الإسكار علة في تحريم الخمر، علة مناسبة تظهر إيه؟ مناسبتها. ومعنى ظهور المناسبة أن ترتيب الحكم عليها يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة، مفهوم هذا؟ فطيب إذا تعرضت عندي علتان، إحدى العلتين أمارة محضة لم تظهر فيها المناسبة كالزوال في وجوب الظهر، والأخرى ظهرت فيها المناسبة كالإسكار في تحريم الخمر، فأقول القياس المشتمل على علة باعثة مشتملة على المناسبة أو تظهر فيها المناسبة مقدمة على العلة التي هي أمارة إيه؟ محضة لم تظهر فيها المناسبة. ولاحظ التعبير ظهرت ولم تظهر، يعني المناسبة موجودة، لكن يعني أحكام الله عز وجل لا تخلو عن المناسبة، لكن احنا نحن نقول ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. فهمت؟ قال والباعثة على الأمارة لظهور مناسبة الايه البعثة. وقلنا قبل ذلك ان معنى البعثة انها معنى البعثة انها تحملك على تبعثك، تحملك وتبعثك على الامتثال. اذا علمت ان الخمر تفسد العقل وتجعلك يعني اشبه بالمجانين، وانت رجل يعني تتنزه عن مثل هذا، فهذا يجعلك ايه تمتثل، تبعثك على الامتثال. ماشي؟ وهذا احتراز عن مثلا عن معنى في معنى البعثة، بس معنى غير مقبول عندنا، وهو ان هذه المناسبة تبعث الله عز وجل على ان يشرع الحكم على وفقه. وقلنا ان هذا المعنى غير مقبول، لان الله عز وجل لا يبعثه شيء على شيء، ولا يحمله شيء على شيء. طب هو المعنى واضح؟ قال والمضطردة المنعكسة على المضطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها، ثم المضطردة فقط على المنعكسة فقط، لأن ضعف الثانية بعدم الاضطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس. طيب يعني أنا عندي علة مضطردة منعكسة، مضطردة منعكسة، طيب اضطراد العلة يقويها وانعكاسها يقويها، ومعنى اضطراد العلة أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. معنى هذا معنى اضطراده، كلما وجد الوصف وجد الحكم. ومعنى انعكاس العلة أنه كلما وجد الحكم وجد الوصف، أو بعبارة أخرى نقول كلما عدم الوصف عدم الإيه؟ عدم الحكم. مرة أخرى، كلما وجد الوصف وجد الحكم، هذا اضطراد. كلما عدم الوصف عدم الحكم، هذا انعكاس. كلما عدم الوصف عدم الحكم، هذا ايه؟ انعكاس. فنقول مثلا في الإسكار، كلما وجد الإسكار وجد التحريم كما في الخمر، وكلما عدم الإسكار عدم التحريم كما لو تخللت الخمر. يبقى الإسكار علة مضطردة منعكس. طيب قال لي لو تعارضت عندي علتان، علة مضطردة منعكسة وعلة مضطردة فقط، كلما وجد الوصف وجد الحكم، لكنها لا تنعكس، لا تنعكس، تخلف العكس، تخلف العكس من قوادح العلة، تخلف العكس أخذناه من قوادح الإيه؟ العلة، أن تكون العلة غير منعكسة. فنقول للشيخ أولا، تخلف العلة عندك من القوادح أم ليس من القوادح؟ فالشيخ يقول تخلف العلة عندي من القوادح، إذن هذه المسألة لا ترد عندك، لأن العلة الثانية فسدت بعدم الانعكاس، وتبقى العلة الأولى لا معارضة لها. الكلام مع من يقول تخلف العكس عندي ليس من القوادح، تفهم هذا؟ يعني إذا كان هو إحنا عددنا تخلف العكس من القوادح، وبعضهم قال تخلف العكس ليس من القوادح. طيب مع القول الأول أن تخلف العكس من القوادح، يبقى العلة الثانية التي لم تنعكس علة فاسدة، والأولى العلة المضطردة المنعكسة علة صحيحة لا معارضة لها، يبقى لا تدخل معنا في الباب. هذه المسألة تدخل على قول من يقول تخلف العكس ليس من القوادح، تخلف العكس ليس من القوادح. أنا أريد أن أصور لك المعنى، المعنى أعلم أنه بعيد عن ذهني شوي. لما نقول مثلا نقول إيه تخلف العكس ليس من القوادح عند من يجوز التعليل بإيه؟ بعلتين. أنت تقول العكس هو كلما عدم الوصف عدم الحكم. طيب الوصف عدم ووجد الحكم، يعني وجد الحكم بدون علتين، إذا وجد الحكم بدون علته نقول هنا تخلف العكس، وجد الحكم بدون علته. فأنت تقول العلة عندي هي الكيل، فأقول لك هذا الشيء يحرم فيه الربا مع أنه غير مكيل، يعني وجد الحكم اللي هو تحريم الربا بدون العلة التي تعلل بها وهي الكيل. تفهم هذا؟ فأنت تقول تخلف العكس عندي ليس من القوادح، لأن الحكم إذا وجد بدون العلة التي ذكرتها ماشي، فأنا أجيز تعدد العلل، يبقى وجد بعلة أخرى هذا الشيء وإن لم يكن مكيلا فهو موزون ماشي، والوزن خلف الإيه؟ الكيل. تفهمون هذا؟ يبقى تخلف العكس هو أن يوجد الحكم بدون علته. أنت تقول تخلف العكس عندي ليس من القوادح، لماذا؟ لأنني أجيز تعدد العلل، فإذا وجد الحكم بدون وصفه فقد خلفه وصف آخر، وهو وإن لم يكن مكيلا، نعم هذا الشيء يحرم فيه التفاضل، وهو وإن لم يكن مكيلا لكنه إيه؟ لكنه موزون، والوزن خلفه الكيل. قال لي طيب يبقى هذه المسألة يعني تعارض علتين، تعارض علتين إحداهما مضطردة منعكسة والأخرى مضطردة غير منعكسة، يعني وجد الحكم بدونها، وجد الحكم إيه؟ بدونها. قال لي هذا إنما يتصور عند من يقول تخلف العكس ليس من القوادح، تمام كده، ومع ذلك أنت تعتبر العلة الأولى وتعتبر العلة الثانية، ومع هذا تقدم العلة المضطردة المنعكسة على المضطردة فقط. لماذا؟ قال لي الأولى محل اتفاق أنه يعلل بها المضطردة المنعكسة، لكن المضطردة غير المنعكسة محل خلاف، الجمهور يخالفونك في أنها أصلا علة، يخالفونك في أنها علة صحيحة بل هي علة في إيه؟ فاسدة. فهمتم؟ يبقى الثانية ضعفت بالخلاف فيها والأولى قويت بالاتفاق فيها، مفهوم؟ ألذي لو هذا هو الشق الأول من المسألة. الشق الثاني تعارض علتان إحداهما مضطرد غير منعكسة كما مثلنا في مسألة الكيل، والأخرى منعكسة غير مضطردة. طيب أشرح. قال لي مضطردة غير منعكسة يعني إيه؟ قال لي يعني وجد الحكم بدونها، هذا الشيء يحرم التفضل فيه وهو ليس بمكيل، يبقى وجد الحكم بدون علته. طيب هذه في جانب، يعارضها علة في الجانب الآخر وهي المنعكسة غير المضطردة. منعكسة غير مضطردة يعني إيه غير مضطردة؟ يعني وجد الوصف بدون الحكم، هذا الشيء يشتمل على الوصف والحكم غير موجود، عكس الأولى. يعني في الأولى الحكم وجد بدون الوصف، والمضطردة غير المنعكسة، المنعكسة غير المضطردة، غير المضطردة هذه وجد الوصف دون الحكم، وجد الوصف دون الايه؟ الحكم. كما مثلا تقول العلة هي الكيل، العلة هي الكيل، فيحرم بيع المكيل بالمكيل متفاضلا. فأقول لك بيع مسألة العراية، بيع الرطب على التمر، هذا مكيل وهذا مكيل، ومع ذلك يجوز بيع الرطب بالتمر متفاضلا. يبقى هنا إيه؟ وجد الوصف وهو الكيل، ولم يوجد الحكم وهو التحريم، وهذا ما كنا نسميه بالنقد، اللي هو أول قادح من قادح العلة. النقد هو تخلف الطرد، هو أن يوجد الوصف دون الإيه؟ الحكم. الشافعي رحمه الله يعتبر أن النقد اللي هو تخلف الحكم عن العلية يعني أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، الشافعي رحمه الله يعده ناقضا بإطلاق، والحنفية لا يعدون تخلف الطرد قادحا ويسمونه تخصيص العلل، فيقولون الكيل علة في جميع موارده إلا في مسألة العرض، يعني العلة تعمل في جميع الموارد إلا في مسألة العراية، ويسمون ذلك تخصيص العلل. فهمت هذا؟ تبقى تخلف الطرد اللي هو ما نسميه بالنقد، والحنفية يسمونه بتخصيص العلل. عند الشافعية هو قادح، وعند الحنفية ليس بقادح. قال لي على كل، إذا على قول الشافعية هذه المسألة لا ترد، على قول الشافعية هذه المسألة أو على قول الجمهور عندنا إن هذه المسألة لا ترد. لماذا؟ لأن العلة غير المضطردة علة فاسدة، وغير المنعكسة فاسدة، يعني لا اعتبار إيه بالوصفين، لا اعتبار بالوصفين. هذه المسألة تأتي عند من يقول تخلف الطرد ليس قادحا وتخلف العكس ليس قادحا. طيب أيها القائل، بعدم القدح لا بتخلف العكس ولا بتخلف الطرد، إذا تعرضت عندك علتان إحداهما غير مضطردة والثانية غير منعكسة، ماذا تقدم؟ قال لي المضطردة غير المنعكسة تقدم على المنعكسة غير المضطردة. لماذا؟ قال لي لأن التي تخلف فيها الطرد أضعف من التي تخلف فيها العكس، التي تخلف فيها الطرد النقد قادح قوي، فهو تخلف فيها الطرد فهذا يضعفها أكثر، والتي تخلف فيها العكس هي مضطردة لكنها غير منعكسة، قال ضعفها بعدم انعكاسها يضعفها نعم، ولكن ليس كالتي ضعفت بعدم الطرد. متصور هذا؟ طيب. قال والمضطردة المنعكسة، وهذه محل اتفاق أنه يعلل بها على المضطردة فقط، ماشي على المضطردة فقط، يعني المضطردة فقط يعني غير إيه؟ غير، ومعنى غير منعكسة أن الحكم وجد بدونها. قال لي لضعف الثانية بالخلاف فيها، لضعف الثانية بالخلاف فيها، غير المنعكسة، غير المنعكسة ضعف فيها الإيه؟ ضعفت، ضعفت عن المضطردة المنعكسة بسبب أن المضطردة المنعكسة محل اتفاق والمضطردة غير المنعكسة محل إيه؟ خلاف. وقلنا من يمنع التعليل بعلتين، من يمنع يقول بأن تخلف العكس قادح، ومن يجيز تعدد العلل يقول تخلف العكس ليس بقادح. ذهبت وجد الحكم بدون هذه العلة لوجود علة أخرى، علة أخرى. طيب ثم المضطردة فقط على المنعكسة فقط، مضطردة فقط يعني مضطردة غير منعكسة على المنعكسة فقط، يعني منعكسة غير مضطردة. قال لي لضعف الثانية بعدم الاضطراد، اللي هي المنعكسة غير المضطردة، لضعف الثانية بعدم الاضطراد، اللي هي المنعكسة فقط، لأن ضعف الثانية اللي هي المنعكسة فقط بعدم الاضطراد. ما معنى عدم الاضطراد؟ يعني وجد الوصف ولم يوجد الحكم. لضعف الثانية بعدم الاضطراد أشد من ضعف الأولى اللي هي المضطردة فقط، ماشي، أشد من ضعف الأولى المضطردة فقط بعدم الانعكاس، بمعنى أن الحكم وجد بدون الوصف، ماشي. أظن المعنى واضح. وفي المتعدية والقاصرة أقوال، أحدها ترجيح المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها، والثانية القاصرة لأن الخطأ فيها أقل، ثالثها هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه وعدم الإلحاق في القاصرة. يحرم التفاضل في البر، لماذا؟ تقول لكونه برا، لكونه ايه برا، هذه علة قاصرة علة إيه؟ قاصرة. أنت تعلل حرمة البر بكونه برا، هذا المعنى لا يوجد إلا في البر. وأنا أقول يحرم التفاضل في البر لكونه مطعوما، وكونه مطعوما هذه موجودة في كل الأطعمة، يبقى أنت تعلل بعلة قاصرة وأنا أعلل بعلة متعدية. إذا تعرض القياسان، قياس علته قاصرة وقياس علته متعدية، قال لي أيهما يرجح على الآخر؟ الشيخنا ذكر أقوال ولم يرجح، بس المرجح في مسافة غاية الوصول أن المتعدية أرجح. أن المتعدية إيه؟ أرجح. طب الشيخ حكى أقوال دون ترجيح، فقال إيه؟ أحدها ترجيح المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها. العلة المتعدية إيه؟ علة أفيد من القاصرة. ماشي؟ عليكم ترجح ولا ترجح؟ أحدها ترجيح. ترجح. ترجيح. أحدهما ترجيح المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها. والله إذا عللت حرمة البر، حرمة التفضل في البر بالطعم، ألحقنا بالبر كل مطعوم، فيكون في هذا فائدة. ولو عللت حرمة التفاضل في البر بكونه برا، يقتصر التحريم على البر ولا نستطيع أن نعدي هذا الحكم إلى غيره. فلا شك أن التعليل بالقصيرة أفيد. ألي والثاني القصيرة لأن الخطأ فيها أقل. ما وجه هذا الكلام؟ قال لي والله إذا كانت العلة قصيرة أنا أنظر في حكم الأصل فقط، وأنظر في معناه أو في علته، وينتهي نظر عند هذا الحد، ولا تعدية ولا إلحاق، لأنه لا هذا المعنى لا يوجد في محل آخر. طب إذا كانت العلة متعدية، أنا أنظر في حكم الأصل وأنظر في علته وأنظر في الموارد الأخرى الذي يوجد فيها هذا المعنى، مفهوم هذا؟ فيكسر النظر فيكسر الخطأ. فهمت هذا؟ ثالثها هما سواء، يعني ما ذكر الأول الثاني وذكر الثالث. لا لا لا، هذا لا يقتضي ترجيحا، هو يقتضي اختصارا. يقتضي ايه؟ اختصارا. هو الشيخ، وهذا مررنا عليه، يقول لك مثلا ايه، احيانا يبدأ الشيخ الخلاف يقول ثالثها، لا يذكر الاول ولا الثاني، فدي بنقول عليها ايه؟ اقوال متضمنة او اقوال ضمنية. ولو يقول مثلا ثالثها هما سواء، فاذا كان ثالثها هما سواء يبقى الاول، ان الاول ارجح من الثاني، القول الثاني ارجح من الاول، الثالث هما سواء. فالشيخ بيصنع ذلك اختصارا، يبدأ حكاية الاقوال من الايه؟ من الثالث. وعليك انت ان تفهم اذا كان هما سواء يبقى الاول، القول الأول يقول أولهما أرجح من ثانيهما، القول الثاني ثانيهما أرجح من ثانيهما أو أرجح من أولهما، الثالث هما سواء. ماشي؟ ولا يذكر إلا أنه اهتم بهذا القول. لا، هو ذكره الثالثة، هو ذكر الثالث لأنه لو لم يذكره أنت لا تهتدي إليه، لكن ذكر الثالث لأنك تهتدي من الثالث إلى الأول والثاني. ولا نذكر، هو قال فقط ثالثها سواء، من أي وجه هي سواء؟ هذا قول لا نذكر هذا. إيه؟ ولا نذكر وجهة السواء سوائية. طيب أقول لك، أنا أقول لك هذا القول الثالث هو أن العلة القاصرة والعلة المتعدية سواء. استنتج القول الأول والقول الثاني. أنت استنتج. كيف تستنتج؟ لا نذكر. أنا أهو أقول لك هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الثالث منهما أن العلة المتعدية والعلة القاصرة متساويان. تستطيع أن تستنتج الأول؟ بعد ذكر. لا لا، أنت تستطيع. هي طريقته في هذا الكتاب من أوله، نحن في آخره. هي تستنتج القول الأول وتستنتج القول الثاني. ثالثا هما سواء لتساويهما فيما ينفردان من الإلحاق في المتعدية وعدمه في وعدم الإلحاق في القاصر. والله إذا ترجحت المتعدية بمرجح الإفادة فالقاصرة مترجحة بمرجح عدم الخطأ. فإذا نظرت إلى المرجحين وتساويهما قلت بتساوي القاصرة والمتعدية، يعني ويبقى لا يوجد ترجيح ذاتي بين المتعدية والقاصرة، يعني ليس بمجرد أن أجد هذه قاصرة أرجحها ولا بمجرد أن أجد هذه متعدية أرجحها، هما الآن متساويان لا أرجحية لواحد منهما على الآخر، هذا على القول الثالث. وإذا أرجحنا نرجح من خارج ماشي، لكن على القول الأول بمجرد أن تجد القاصرة القول الأول بمجرد أن تجد المتعدية فهي أرجح من القاصرة، القول الثاني بمجرد أن تجد القاصرة فهي أرجح من المتعدية، الثالث يقول هما متساويان لا أرجحية ذاتية بينهما، وإنما إذا كان ترجيح فهو ترجيح من خارج ماشي. رجحان القاصر يعني ينحصر على ماذا يعني؟ نعم رجحان القاصر ينحصر على لا يعني هو أنت تسأل مجرد القاصر يعني إيه؟ مجرد القصور على ذاته هو يعني رجحانه على القول الثاني. القول الثاني يقول أنا أرجح القاصرة كويس لأن لعدم الخطأ أو لقلة الخطأ فيها أو لعدم الخطأ فيها أو لقلة النظر فيها، لكن الفروع الشرعية تحتاج إلى الحكم يعني والنصوص قليلة تحتاج. هذه حجة الأول، حجة الأول أني لا شك أن النظر في العلة المتعدية أكثر، وكلما كثر النظر كثر الخطأ ماشي، فمن هذه الجهة القاصرة أرجح. طيب إذا نظرنا من جهة أخرى أن القاصرة فائدتها محصورة في حكم الأصل والمتعدية فائدتها في حكم الأصل وفي حكم الفرع فهي أفيد، يبقى إذا نظرت إلى جهة الإفادة رجحت الإيه؟ المتعدية. بالنسبة لماذا؟ المتعدية؟ نعم لا لا لا هو الأصل هو أولى براءة الأصل مثلا أولى من ظن ماشي. هو الكلام الشغل الكلام واضح ما فيش فيه خفاء يعني ماشي. ولك أن تقول أيضا كلام آخر إضافة إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله أن المتعدية يعلل بها اتفاقا والقاصرة ذهب قوم على ضعف قولهم إلى إنكار التعليل بها وقالوا أنها أن التعليل بها لا يفيد، وتكلفنا نحن أن نظهر فوائد للتعليل بالعلة القاصرة ماشي. وفي الأكثر فروعا من المتعديتين قولان كقولي المتعدية والقاصرة، ولا يأتي التساوي هنا لانتفاع علته. مثال علتي وعلة المالكي في تحريم التفاضل في البر، أنا أعلل بالطعم أو الطعم وهو يعلل بالاقتيات والادخار، فأنا ألحق بعلتي التي هي الطعم كل مطعوم، وهو لا يلحق بعلته من المطعوم إلا ما كان مقتاتا مدخرا، علتي أنا أكثر فروعا وعلته هو أقل فروعا، فلو تعارضت علتي وعلته بأن أقول مثلا البطيخ مطعوم أو الخضروات مطعومة فيحرم التفاضل فيها، فيقول هو ليست بمكيل فلا يحرم التفاضل فيه. هنا تعرضت الايه؟ تعرضت العلتان. فيقول علتي لانها اكثر فروعا ارجح من ايه؟ من علتي. فيقول المالكي الخطأ في علتي اقل من الخطأ في علتك، فتكون علتي ارجح من علتك. فهمتم هذا؟ يعني اذا رجحت انا علتي بكثرة الافادة رجح هو علته بقلة احتمال الخطأ. فهمتم؟ قال ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته. في مسألة الخسارة والمتعدية اللي هي المسألة السابقة، هذه علة تتعدى وهذه علة لا تتعدى، ماشي؟ لكن هنا علة تتعدى إلى فروع أكثر وعلة تتعدى إلى فروع أقل، ففكرة التساوي غير موجودة. في المسألة السابقة أنا نظرت إلى ماذا؟ إلى علة متعدية وعلة لا تتعدى. يبقى هنا يأتي القول بالتساوي، هذه أفيد وهذه أقل خطأ. لكن هنا أنا لا أقارن بين متعدية وغير متعدية، أنا أقارن بين متعديتين إحداهما أكثر فروعا والأخرى أقل فروعا، فمسألة التساوي لا تنضبط. لا، هو الخطأ أقل، لكن لا تستطيع أن يعني إيه أن تضبط المسألة من حيث التساوي. هذه أكثر فروعا وهذه أقل فروعا، هذه أكثر فروعا وإيه وهذه أقل فروعا. إذا بالنسبة ترجع بالنسبة كثرة الشهود مثلا، لكن لو قلنا في الفروع الذي أقل، خلي بالك من حاجة، في كثرة الشهود دي هذه في تعدد الأصول. نحن الآن في مسألة كثرة الفروع، خلاص كده. قال ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته. هو كما قلت لك في الحاشية يقول في المسألة الأولى كنا نقارن بين متعدية وعلة لا تتعد، وهنا نقارن بين علتين متعديتين إحداهما أكثر فروعا والأخرى أقل فروعا، فحد التساوي المرجحين لا تتحقق هنا. لا يأتي التساوي هنا لانتفاء علة التساوي، وهي تعادل المرجحين. أي يا عثمان، كم ظهر يا عثمان؟ لماذا قدمت المتعدية على القاصرة؟ لأنها أفيد. لماذا قدمت القصر على متعدية؟ لأنها أقل إيه؟ خطأ. ما قلنا أقل لأنها أقل خطأ، ويأتي قول ثالث من التساوي وساوى بين القول. لا يأتي لسبب. القصر ممكن تقول القصيرة لا خطأ فيها، أو القصيرة لا خطأ فيها لأن النظر في محل واحد. القصيرة لا خطأ فيها لأن النظر في محل إيه واحد. لكن أنا في المتعدية أنظر في حكم الأصل وفي علته وفي الفرع. طيب تعدد النظر في المتعدية الأكثر فروعا، وتعدد النظر في المتعدية الأقل فروعا. المتعدية أقل فروعا، أنا أنظر أيضا في حكم الأصل وفي علته وفي الفروع. فهمتم هذا؟ يبقى لكن في القصيرة النظر في جهة واحدة. يبقى الأقل فروعا هل تنظر نظر قليل؟ هل تنظر في محل واحد؟ لا أنظر في محل واحد، أنظر في الأصل وفي علته وفي الفروع. طيب قال ويرجح الأعرف من الحدود السمعية. خلي بالك من شيء، هو انتهى الكلام على الترجيح بين الأدلة الشرعية، وسنبدأ الشيخ رحمه الله الكلام على الترجيح بين الحدود. تعريفي للطهارة أرجح من تعريفك لها، طب كيف أرجح تعريفا على تعريف بهذه المرجحات؟ ولك أنت أن تسأل سؤال: ما حاجتنا نحن إلى ذكر مرجحات بين التعريف؟ أنا أحتاج للمرجحات بين الأدلة. تفهم هذا السؤال يا شيخ عمر؟ أنا كأصولي نظري إلى الدليل، فأنا أحتاج إلى معرفة المرجحات بين الأدلة. ما حاجتي أنا لمعرفة المرجحات بين الحدود والتعريف؟ تمام كده؟ فأقول أولا لابد أن تفهم أن المطلوب نوعان، أن المطلوبة نوعان. أنا كأصولي أو أنت كفقيه نظرنا إلى المطلوب الشرعي، المطلوب الشرعي. والمطلوب الشرعي كغيره نوعان: مطلوب تصديقي، الزنا حرام، هذا مطلوب شرعي تصديقي، ومطلوب شرعي تصوري. ما الطهارة؟ ماشي؟ ما الربا؟ فهذا مطلوب شرعي تصوري. قال طيب، يبقى الشرعي يعنى بالمطلوب الشرعي. الشرعي اللي هو الشخص الشرعي الفقيه والأصولي لهم عناية بالمطلوب الشرعي، والمطلوب الشرعي نوعان: مطلوب تصديقي ومطلوب تصوري. المطلوب التصديقي: الزنا حرام، الربا حرام، النكاح حلال، ماشي؟ هذا المطلوب التصديقي يثبت بالدليل، ماشي؟ كما نقول في المنطق، المطلوب التصديقي يثبت بالبرهان، هو يثبت عندنا شرعا بالدليل الشرعي. طيب، إذا وجد الدليل الشرعي سالما عن المعارض فلا بأس، الدليل الشرعي السالم عن المعارض يثبت إيه؟ يثبت حكمه. طب لكن إذا وجد الدليل الشرعي ويعارضه دليل شرعي آخر، يأتي هذا الباب تقول إننا نجمع ننسخ، فإن لم يكن جمع ولا نسخ وتريدني الترجيح فنقدم هذا على ذاك. فجاءت هذه الأبواب من أولها إلى ما نحن فيه: الترجيح بين النصوص بالمنطوق، فنرجح الخاص على العام والعام نذكر درجاته، ثم بعد ذلك ما دل على بالمنطوق يقدم بالمنطوق الصريح يقدم على ما دل بالمنطوق غير الصريح، وما دل بالمنطوق غير الصريح يقدم على ما دل بالمفهوم يقدم على المفاهيم. فهمتم هذا؟ ثم بعد ذلك ننظر في الأخبار نقدم ماذا على ماذا، ثم الإجماع يقدم ماذا على ماذا، ثم في الأقيسة والعلل أيهما يقدم على الآخر. هذا هو الباب من أوله إلى آخره. من أوله إلى هنا نحن نتكلم في المرجحات المتعلقة بالدليل الذي يثبت المطلوب التصديقي، المطلوب الشرعي التصديقي. مطلق المطلوب عند المناطقة اللي هو المطلوب العقلي، هذا عند الايه؟ المناطقة. احنا نتكلم في المطلوب الشرعي. طب اللي ما مضى كله في المرجحات المتعلقة بالدليل المثبت للمطلوب الشرعي التصديقي، بقي الكلام على المطلوب الشرعي التصوري. والمطلوب الشرعي التصوري يدرك بالحد، يعني إذا كان الأول يدرك بالدليل فهذا يدرك بإيه؟ بالحد. طب إذا وجدنا حدودا متعددة هذا يحصل المطلوبة الشرعية التصورية، وهذا يحصل المطلوب الشرعي التصوري. إذا وجدنا حدود متعددة فأيهما يقدم على الآخر؟ فأتى الشيخ رحمه الله بهذا الباب لكي يتمم القضية، ويبقى كده متصور الباب يدور في ماذا؟ ماشي؟ طب لماذا ذكرت أنا هذا الكلام؟ أولا اكتشاف منهجية الشيخ في هذا الكلام، يعني لماذا رد ترتيب المسائل؟ هو هذا الترتيب يريد من ورائه ماذا؟ اكتشاف منهجية الشيخ في الترتيب، يعني وهو يكتب لماذا وضع هذا بعد ذاك، فهمت؟ فأنا بهذا الكلام أوضحت هذه الايه المنهجية، ماشي؟ مطلوب شرعي تصديقي ومطلوب شرعي تصوري. اقرأ بقى كده بعد الكلام ده إن شاء الله تقرأ ستجد الكلام جيد. قال ويرجح الأعرف من الحدود السمعية، قال أي الشرعية. طب لماذا لم تتكلم عن الحدود العقلية؟ الحدود دي مثلا ما الإنسان، فتقول الإنسان حيوان ناطق، قال لي هذا ليس عملي، هذا عمل المناطقة. أنا كلامي الآن في الحدود دي الإيه؟ السمعية، الطهارة، الصلاة، حد الإيمان، حد الربا، حد الزنا، ماشي؟ هذه الحدود أنا أعنى بها. لماذا؟ لأنها الوسيلة لإدراك المطلوب الشرعي التصوري. قال يقال يرجح الأعرف من الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الأحكام، ما الواجب، ما المندوب، ما المكروه، ماشي؟ فهمتم الكلام؟ قال لي كحدود الأحكام، كحدود الأحكام اللي هي الإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة، ماشي؟ كالأحكام الأحكام الخمسة، وكالمحكوم عليه أو كبعض المحكوم عليه، ما الصلاة، الصلاة محكوم عليها بالإيجاب، وحد الصلاة من الحدود الشرعية، وحد الطهارة من الحدود، يبقى هو قال كالأحكام على سبيل المثال، وإلا فالمحكوم عليه أو بعض المحكوم عليه من الحدود السمعية، ماشي؟ فهمتم؟ قال لي الأعرف من الحدود السمعية يقدم على الأخفاء، لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. مثلا يعني انا احاول التمس تعريفات، يعني لو عرفنا الطهاره مثلا فاقول لك الطهاره رفع الحدث وازاله النجس، كويس؟ هذا تعريف. واعرف الطهاره انت فتقول فعل ما تستباح به الصلاه، فعل ما تستباح به الصلاه. انا اجد ان التعريف الاول اعرف من التعريف الثاني، بدليل انك تقول لو قلت لك رفع الحدث وأنت تعرف أن الحدث هو البول والغائط ونحوهما، ماشي؟ وإزالة النجس وأنت تعرف الأنجاس، خلاص فهمت معنى الطهارة. لكن لو قلت لك فعل ما تستباح به الصلاة، ربما تسأل والصلاة تستباح بماذا؟ الصلاة تستباح إيه؟ بماذا؟ فتعريف الطهارة مثلا بأن رفع الحدث وإزالة النجس هذا مجرد تمثيل. أعرف من تعريفك للطهارة بأنها فعل ما تستباح به الصلاة. على كل، كلما كان التعريف أخوى أعرف فهو مقدم على التعريف إذا كان أخفى، لأن المطلوب من التعريف هو الوقوف على حقيقة المعرف، والوقوف على حقيقة المعرف يحصل بالأعرف من التعريفين، مفهوم هذا؟ يحصل بالأعرف ولا يحصل بالأخفى. قال لأن الأول الأعرف أفضى إلى مقصود التعريف، ومقصود التعريف هو الوقوف على حقيقة الشيء، مقصود التعريف هو الوقوف على حقيقة الشيء من الثاني. أما الحدود العقلية كحدود الماهيات، وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا. ما يقال في كثير ما نذكره في هذا الباب ينطبق على الحدود العقلية. إذا كنت تعرف الإنسان ماهية الإنسان فتقول مثلا حيوان ناطق، فأقول لك التعريف بالأعرف مقدم على التعريف بالإيه؟ بالأخفى، لأن التعريف بالأعرف أفضى، يعني أفضى يعني يوصلك أكثر، ماشي، أفضى إلى المقصود من التعريف بالأخفى. قال لي طب ولماذا لا تذكر التعريفات العقلية هنا؟ قال لي لأنني لا عناية لي بها، أنا كرجل شرعي أعنى بالحدود الشرعية للمسميات الشرعية، سواء كانت من قبيل الأحكام أو من قبيل المحكوم عليه، مفهوم؟ أو للأسماء الشرعية، نجعلها للأسماء الشرعية. أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض ها هنا، أو لا يتعلق بها الغرض هنا. ماشي، غرض الأصولي الأسماء الشرعية، ماشي. اللي والذاتي على العرضي، الذاتي على العرضي، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني. طيب خلي بالك، ما هو الذاتي وما هو العرضي؟ الذاتي وصف والعرضي وصف، ما الفرق بينهما؟ قال لي الذاتي وصف لا يمكن أن تتعقل الذات قبل تعقله، ماشي، كاللونية في السواد والجسمية في الحائط. من لا يتصور الجسمية لا يتصور الحائط، ومن لا يتصور اللونية لا يتصور السواد. يبقى اللونية والجسمية أوصاف ذاتية لكل من اللونية بالنسبة للسواد والجسمية بالنسبة للحائط، مفهوم هذا؟ فإذا عرفت أنت الحائط فقلت جسم وأكملت، يبقى أنت تعرف بالذاتيات. إذا قلت في الأسود الأسود لون ثم أكملت التعريف، يبقى أنت تعرف بالإيه؟ بالذاتيات. طب يبقى الذاتي هو وصف لا يمكن أن تعقل الذات قبل أن تتعقل الذات قبل تعقله، والعرضي يمكن أن تتعقل الذات قبل تعقله. يمكن أن ما فهمني؟ يمكن أن تتعقل الذات قبل تعقله. كالزوجية والفرضية بالنسبة للعدد، يعني أنا قبل أن أقول لابني الأعداد تنقسم إلى أعداد زوجية وأعداد فردية، هو يعرف الواحد والاثنين والثلاثة ويتعقل الواحد والاثنين والثلاثة، وأقول كم جنيه معك يقول ثلاثة، وهو لا يدرك الزوجية والإيه والفردية. يبقى يمكن أن أتعقل العدد قبل أن أتعقل الزوجية والفردية، وإن كان العدد لا يخلو منهما، ماشي، فهمتم هذا؟ يبقى الوصف الذاتي مقدم على الوصف العرضي. طيب خلي بالك من حاجة، نحن نقول التعريف بالذاتيات يسمى حدا والتعريف بالعرضيات يسمى رسما، يعني ممكن نفهم من هذه العبارة أن الحدود التي هي بالذاتيات مقدمة على الرسوم التي هي بالعرضيات. وأضرب مثالا، أعرف الواجب فقلت مثلا إيه؟ ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أو مثلا قلت لك عرف الإيجاب، فقلت مثلا خلينا في الواجب وفي الواجب. أنت قلت ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أقول طلب الشارع للفعل طلبا جازما من ذاتية الواجب، ماشي؟ طيب ما يثاب على، عرف الواجب، قلت ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه من العرضيات، ماشي؟ يعني أنا قد أعرف الواجب، يعني لا يتوقف إدراك الواجب على معرفة الثواب والعقاب، لكن من لا يعرف الطلب لا يعرف الواجب، لا من لا يعرف الطلب لا يعرف الواجب. فأقول تعريفي أنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أرجح من تعريفك أنت ما يساب على، ما يساب على فعله، لأن تعريفي أنا بالذاتيات، من لا يعرف الطلب لا يعرف الواجب، وتعريفك أنت بالعرضيات، لأنني قد أدرك الواجب ولا أدرك الإيه؟ الثواب والعقاب، ماشي؟ أو من لا يعرف الثواب والعقاب قد يدرك الواجب، مفهوم هذا؟ والذاتي على العرضي، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة، كنه الإيه؟ الحقيقة. هو الشيخ هنا في الحاشية فسر كلمة كنه بالغاية، يفيد كنه الحقيقة يعني غاية الحقيقة، يعني وصل إلى معرفة الحقيقة معرفة تام، فهو فسر الكنه هنا كنه الحقيقة بالغاية، يعني عرف الحقيقة تمام المعرفة. إذا عرفت الحقيقة بالذاتيات فقد أدركتها تمام الإدراك وعرفتها تمام المعرفة، ماشي؟ قال لي بخلاف الثاني، بخلاف الثاني، بعض الأمثلة التي أذكرها ربما يعني إيه هي للإيضاح، فربما يستدرك عليها مستدرك، بس مقصودي أنا الإيضاح. قال والصريح من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني، الصريح يقدم على غير الإيه؟ غير الصريح، بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني. لو خلي بالك من شيء، إذا كنت تضع حدا لشيء فينبغي عليك أن تتجنب المجاز، تتجنب الإيه؟ المجاز، فأتي بألفاظ حقيقية، لأن اللفظ الحقيقي لا تردد فيه، والمجاز قد أغفل أنا عن القرينة، قد أغفل أنا عن إيه؟ عن قرينته، فأقع في الإيه؟ في الخطأ. يبقى من محاسن الاصطلاح أن تتجنب المجاز وأن تستعمل الألفاظ الحقيقية، لأنك إذا استعملت المجاز نحن نجو عليك، إذا استعملت المجاز أن تأتي بقرينته، ومع هذا قد لا ألتفت أنا إلى القرينة فأقع في الخطأ. وينبغي كذلك في في في من يضع تعريفا لشيء أن يتجنب الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك لفظ واحد له دلالتان له معنيان، فهل مقصودك هو المعنى الأول؟ هل مقصودك بهذا اللفظ في هذا التعريف هو المعنى الأول؟ أم مقصودك المعنى الثاني؟ فيحصل ما عندي إيه؟ عندي تردد. قال والصريح من اللفظ على غيره، على غير الصريح، وهو التعريف الذي يشتمل على ماذا؟ على تجوز، على مجاز، ماشي؟ ومن استعمل اللفظ المجازي في التعريف وجب عليه أن يأتي بالقرينة، ومع ذلك قد لا يلتفت أو ينتبه إلى القرينة، بتجوز أو اشتراك. قال لي تعريفك مشتمل على لفظ مشترك، قال لي هذا لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني، ماشي؟ واضح؟ قال لي والأعم على الأخص منه، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه، وقيل يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود، ماشي؟ يعني وقفت الحمد لله على مثال، يعني أو يعني رزقت مثالا لهذا الأمر يعني يوضحه. مثلا تعريف الفرض عندنا وتعريف الفرض عند الحنفية، فالفرض عندي هو ما طلب الشرف فعله طلبا جازما، وأكتفي بهذا. أي سواء طلب بقطعي أو طلب بظني. فتعريفي للفرض أعم من تعريف الحنفية له، عندما قالوا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي، فالفرض عندهم قاصر على ما كان مطلوبا بالدليل القطعي، وعندي أعم لأنه يشمل ما ثبت بقطع وما ثبت بظن. يبقى والأعم كتعريف الشافعي الفرض يقدم على الأخص منه كتعريف الحنفية للفرض، لأن التعريف بالأعم أفيد لقصرة المسمى فيه، وإحنا قلنا المسمى يعني المعنى. طيب عندما عرف الشافعي الفرض بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اندرج تحته كل ما ثبت بقطع وكل ما ثبت بظن، كل مطلوب طلبا جازما ثبت بقطع، وكل مطلوب ثبت مطلوب طلبا جازما ثبت بظن. فأفراد المعنى عند الشافعي أكثر منها عند الحنفي، إذ لا يدخل في تعريف الحنفي كل مطلوب طلبا جازما ثبت بدليل قطع لكثرة المسمى. وإحنا قلنا كل ما كان على مفعول فهو من قبيل المعنى، لكثرة المسمى يعني لكثرة المعنى، والحقيقة هو ليس كثرة المعنى، كثرة أفراد المعنى، لكثرة المسمى فيه يعني لكثرة أفراد المسمى فيه يعني لكثرة أفراد المعنى. تفهمون هذا؟ لكثرة المسمى فيه يعني لكثرة أفراد المسمى فيه، لكثرة أفراد هذا المعنى. وقيل يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود. أنا الآن أتكلم بنظرة الحنفي، فالحنفي يقول أنا وأنت، أنا كحنفي وأنت كشافعي اتفقنا على أن المطلوب طلبا جازما إن ثبت بدليل قطع اتفقنا على أنه يسمى فرضا، واختلفنا في المطلوب بظن هل يسمى فرضا أم لا. فتعريفي أنا للفرض وقع على المحقق المتفق عليه بين الطرفين، فهمت هذا؟ وتعريفك أيها الشافعي شامل المتفق عليه والمختلف فيه، فكان تعريفي أولى. تفهمون هذا الكلام؟ الحمد لله هذا المثال يعني أوضح الكلام جدا. قال وموافقة نقل السمع واللغة، لأن التعريف بما يخالفها إنما يكون لخنا عنهما والأصل عدمه. طيب أنا أحاول أن أفهم هذا الكلام، الله المستعان. يعني هناك ألفاظ شرعية بقيت على موضوعها اللغوي، كلفظ الإيمان هو لفظ شرعي باق على مدلوله اللغوي لأنه ما زال في لسان الشارع يستعمل معنى التصديق، يعني الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، والإيمان شرعا بلفظ الإيه؟ التصديق. طيب إذا كنت تعرف الإيمان وهو لفظ شرعي باق على موضوعه اللغوي، اللي عرفه عرف الإيمان بما لا يخرجه عن معناه اللغوي والشرعي، فتقول الإيمان تصديق، ماشي؟ الإيمان إيه؟ تصديق بالقلب، تفهم هذا؟ يبقى إذا عرفت الإيمان مثلا لا تعرفه بشيء يخرجه عن معناه اللغوية والشرعية، هذا متصور؟ لأنك إذا عرفت الإيمان بغير ذلك تكون قد نقلت اللفظ عن معناه اللغوية والشرعي إلى معنى آخر، والأصل عدم النقل، والأصل عدم النقل. كان تقول الإيمان أفعال مخصوصة تتعلق بالجوارح مثلا، لو قلت هذا من تمثيل أعمال، أعمال ظاهرة تتعلق بالجوارح، فأقول لك الإيمان أصله التصديق الإيه؟ التصديق القلبي. فإذا عرفته بالأعمال الظاهرة فقد إيه؟ نقلت لفظ الإيمان عن معناه اللغوي والشرعي إلى معنى آخر، والأصل عدم النقل. مفهوم هذا؟ طيب أنا عندي الألفاظ الشرعية نوعان، الألفاظ الشرعية بقي على مدلولها اللغوي أو موضوعها اللغوي كالتصديق، وألفاظ شرعية نقلت عن موضوعها اللغوي إلى الشرعي كلفظ الصلاة، كان في اللغة للدعاء ونقل إلى الصلاة المخصوصة. فلو عرفت الصلاة كويس تعرف بأنها عبادة مكونة من ركوع وسجود ماشي وقيام وأذكار مخصوصة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، هذا التعريف للصلاة موافق للمعنى الإيه؟ للمعنى الشرعي. فإذا عرفت الصلاة بغير ذلك تقول قد نقلت لفظ الصلاة من موضوعها الشرعي إلى موضوع آخر، والأصل عدم النقل. فهمت هذا؟ طيب إيضاح هذا المعنى اختصارا، أنا أعرف الصلاة بتعريف وأنت تعرف الصلاة بتعريف آخر. تعريفي أنا للصلاة يتماشى مع المعنى الشرعي، وتعريفك أنت للصلاة لا يتطابق مع المعنى الشرعي. تعريفي أنا للصلاة يتطابق مع المعنى الشرعي، وتعريفك أنت للصلاة لا يتطابق مع المعنى الشرعي. معنى ذلك أنني لم أنقل لفظ الصلاة عن موضوعها، وأنت نقلت الصلاة عن موضوعها. أقول تعريفي أرجح من تعريفك، تعريفي بموافقته لوضع اللغة والشرع مقدم على تعريفك المخالف لوضع اللغة والشرع، لأنني لم أنقل اللفظ عن موضوعه وأنت نقلته. قال وموافقة نقل السمع واللغة، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون للنقل عنهما، والأصل عدمه. هذا الكلام يحتاج إلى أكثر من هذا. قال لي ورجحان طريق اكتسابه، ورجحان طريق اكتسابه أي الحد على الآخر، لأن الظن بصحته أقوى من الآخر. هل عندكم تعليق على هذه الجملة؟ ورجحان طريق إيه؟ ورجحان طريق اكتسابي تعريفي؟ نعم لا. في نسخة من التشنيف عندكم هنا؟ ورجحان طريق تعريفي اكتسابي. إيه؟ كلمة اكتسابي تعريفي. نعم أنا أقلب ذهني في العبارة. طيب. قال الشيخ رحمه الله: ورجحان طريق اكتسابه أي الحد على الآخر، لأن الظن بصحته أقوى من الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الطريق يفسر بالدليل، الطريق يفسر بالدليل. يبقى معنى، ما معنى كلمة الطريق؟ الدليل. طيب إضح هذا المعنى كالآتي: الحقائق الشرعية، الحقائق الشرعية تكتسب من جهة الأدلة الشرعية. فحقيقة الصلاة أنها مكونة من قيام وركوع وسجود. ما هو الطريق الذي قال لي أن الصلاة، أو أثبت عندي أن الصلاة قيام وركوع وسجود؟ الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية تتفاوت، والأدلة الشرعية تتفاوت، تفهمون هذا؟ وبالتالي حدي أنا للحقيقة الشرعية مكون من أجزاء، هذه الأجزاء قامت عليها أدلة شرعية أقوى من الأدلة الشرعية التي قامت على أجزاء تعريفك، فيبقى تعريفي أرجح من تعريفك. ماشي؟ هذه يعني هذا المعنى أخذناه من كلمة واحدة ذكرها الشيخ زكريا، بيقول إيه؟ يقول: وما أي الحد الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب حد آخر. أخذ عبارة العضد، ترك عبارة المحل وأخذ عبارة الإيه؟ العضد، ولأن عبارة العضد أوضح. لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل، الحدود السمعية مأخوذة من النقل، وطرق النقل تقبل القوة والضعف. مفهوم هذا؟ يبقى الحدود السمعية تؤخذ من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية متفاوتة. يبقى إذن الحد الذي يعتمد على أدلة شرعية أقوى مرجح على الحد الذي يعتمد على أدلة شرعية أضعف. مفهوم هذا؟ وأمثل، أمثل بمثال كده ممكن يحضر المثال. مثلا أنا أعرف الوضوء فأقول: استعمال للماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. وأنا كشافعي أعرف الوضوء بهذا، وأنت كحنفي تقول: استعمال الوضوء، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وتسكت، وتسكت، لأن النية ليست شرطا عندك في الإيه؟ في الوضوء. فأقول تعريفي أنا أرجح من تعريفك أنت، لأن الدليل لوجود دليل شر، لأن الدليل الذي دل على وجوب النية في الوضوء أقوى من الدليل الذي تستند إليه في عدم اشتراط النية في الوضوء. تفهم هذا؟ ماشي. كتعريف الشافعي للوضوء بأنه استعمال للماء في أعضاء مخصوصة بنية، فهو أرجح من تعريف الحنفي بعدم ذكر النية، لأن الدليل الذي دل على وجوب النية أرجح من الدليل الذي دل على عدم وجوبها. مفهوم هذا؟ طيب. قال بعد هذا الباب الطويل يقول الشيخ رحمه الله: والمرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا، لكثرتها جدا، ومثارها غلبة الظن. هذا هذه القاعدة. أنا قلت لك أنت توازن بين الأدلة، فما يثار فالأثقل منها أي الذي يرجح منها يقدم على الذي لا يرجح، ومثار ذلك المعول في ذلك على غلبة الظن. غلبة الظن عند المجتهد، المجتهد يوازن، فأيه أي الدليلين ترجح عنده على الآخر قدمه. والظن يختلف باختلاف الأشخاص، ربما يترجح عندي خلاف ما يترجح إيه عندك. طب الضابط النهائي بعد ذكر كل هذه المرجحات، نقول لعدم انحصار المرجحات، لعدم انحصارها، نقول ذكرنا عددا كبيرا منها وفاتنا كثير أيضا، والمعول في ذلك كله على غلبة الظن. قال: والمرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا، ومثارها غلبة الظن أي قوته، وسبق كثير منها فلم نعده في هذا الباب. ماشي، فلم نعده في هذا الباب حذرا من التكرار، حذرا من التكرار. يعني المرجحات في أصول الفقه أولا لا تنحصر، وما ذكر منها جزء ذكر منه في باب الترجيح، في باب التعدد والتراجيح، وكثير منها ذكر في ثنايا الكتاب. والشيخ المحل أراد أن يذكرنا بما ذكر أو ببعض ما ذكر، فقال منه تقديم بعض المفاهيم على بعض. لما قلت لك أن مفهوم النفي والاستثناء، ما المفهوم الذي قيل عنه أنه منطوق صراحة، ثم المنطوق الذي قيل عنه أنه مفهوم إشارة، ماشي، ثم اللي هو أولا ما وإلا، ثم بعد ذلك مفهوم إنما والشرط والغاية، وآخر المفاهيم مفهوم اللقب. فأنا رتبت الإيه؟ رتبت المفاهيم، وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك. عندما قلنا كلك إذا تعرض المجاز والاشتراك قدم المجاز، لأن المجاز من كان على خلاف الأصل إلا أنه أفضل من الاشتراك. ماشي، عندما قلنا إذا تعرض التخصيص والمجاز قدم التخصيص، لأن التخصيص وإن كان على خلاف الأصل لكنه أرجح من المجاز. وتقديم المعنى الشرعي على العرفي. نحن نقول في اللفظ إذا كان له معنى شرعي ومعنى عرفي وتعارض، فالمعنى الشرعي مقدم على المعنى العرفي. طب إذا كان له معنى عرفي ومعنى لغوي، نقدم العرفي على اللغوي لأنه أسبق إلى الذهن. ماشي، والعرف عليهم في خطاب الشارع. وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض. لما قلت لك في مسالك العلة، إذا قال لك لعلة كذا، هذا في المرتبة الأولى، لعلة كذا، يلي من أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا، يليه أن يقول مثلا استعمال الأدوات التي لا تستعمل إلا في التعليل زي إذن، ثم يلي الأدوات التي تستعمل للتعليل وغير التعليل، كلام تستعمل للتعليل وتستعمل للملك. يبقى إذن العلة الثابتة بقوله لعلة كذا، يليها من أجل كذا، يليها المعبر عنها بإذن، يليها المعبر عنها بإيه، أو الثابتة بإذن أو الثابتة بالله. يبقى ده مراتب النصوص في مثال في مسلك العلة. وتقديم بعض صور المناسب على ايه، على بعض. احنا عندنا المناسب قد يحقق، المناسب الذي يحقق مصلحة ضرورية، فمصالح الضرورية متفاوتة. يبقى ما يحصل حفظ الدين، المناسب الذي يحصل حفظ الدين مقدم على المناسب الذي يحصل حفظ النفس، والذي يقدم حفظ النفس مقدم على المناسب الذي يحصل حفظ العقل، والمحصل لحفظ العقل يقدم على حفظ المال. فهمتوا هذا؟ هذه مراتب الايه المناسب. طيب ذكرنا في المناسب جاء في ذكر المناسب ان في مناسب ضروري وفي مناسب حاجي ومناسب تحسيني. قدمنا الضروري على الحاجي وقدمنا الحاجي على التحسيني، هذا ما ذكرناه في المناسب. قال وغير ذلك. ماشي. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من كتاب التعادل والتراجيح. الفرق بين ظن وغلبة ظن. عندي الظن يقوى ويضعف، يقوى وإيه ويضعف. فغلبة الظن معناها الظن القوي، الظن القوي. يعني وجود زيد في الدار إذا كنت أظنه بنسبة 60% بخلاف ما أظنه بنسبة 90%، ف90% إذا ما قلت ب60% نقول عنها إيه غلب الظن. يبقى لفظ الظن عام يشمل الظن القوية وإيه والضعيف، لكن غلبة الظن المقصود بها الغالب من 51 إلى 99. نعم. عكس غلبة الظن ويكون الظن أيضا. إيه؟ عكس غلبة الظن يكون ظنا وليس قويا. أنت لابد أن تستحضر الصورة التي أنا أؤكد عليها، أنك مجتهد، أنت كمجتهد توازن بين الأمرين، توازن بين الإيه الأمرين. ماشي. فأيهما يترجح على الآخر يبقى هذا فيه غلبة الظن بالنسبة للمقابل. يعني 51 بالنسبة إلى 49، 51% بالنسبة إلى 49% في غلبة ظن في 51. وقال هذه المرجحات مبنية على غلبة الظن. على أي؟ نفهم على أنها لا يجوز. ما معنى غلبة الظن؟ أنت تتكلم في مرجحات، تتكلم في ماذا؟ تتكلم في مرجحات. يبقى وده مرجحات، يبقى لابد أن يقع تعارض بين أمرين، أيهما يرجح على الآخر يثقل على الآخر في الميزان يعمل به. ماشي. حتى ولو بنسبة 51 إلى 49. تريد أن تقول شيء؟ أظن الأمر واضح. وبهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من كتاب الإيه المرجحات، ونبدأ إن شاء الله في كتاب الاجتهاد في المرة القادمة.